ما في حل الآن غير التزام البيوت؟ ما في ما حل. في حل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وبعدين هذه أخي نتائج طبيعية، كإنسان أهمل صحته البدنية وكل ماله صحته لورا لورا لورا، لوصل للنقطة النهائية أنه طبيب أنه علاج ممكن يرجعه إلى الصحة الأولى، هذا خلاف سنة الله عز وجل. كذلك الأمور المعنوية أو الروحية، لما الإنسان بتم يستمر في الانحطاط صعب أنه يرجع، وإن كان ولابد مثل بعض المرضى اللي بيصعدوا للحضيض بعدين بقدرة إلهية بيبدأ شوي شوي بتراجع بيستعيد صحته ونشاطه، ولكن هذا نادر والنادر لا حكم له. الله المستعان. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله.